الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموي فيما نقل من كلام ابن خفيف رحمه الله، قال: ومما نعتقده أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا بما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ابن خفيف رحمه الله. وفي هذه الجملة ينبه ابن خفيف إلى رأي خاطئ وقع من بعض الزهاد في عصره وقبله من الصوفية ومن غيرهم، حيث رأوا أن التكسب والدخول في أمور التجارة والصناعة وما إليها لا يجوز لغلبة الحرام على تعاملات الناس في ذاك الزمان، فقالوا إن المتعين لا يدخل الإنسان في شيء من هذه المكاسب والتجارات لهذا السبب. وابن خفيف خبير بهذه الأخطاء التي وقعت وتقع من الصوفية، لأنه وثيق الصلة بهم، فيعرف ما هم عليه من أحوال صالحة أو طالحة. وما ذكره رحمه الله هو الحق الذي لا شك فيه، وهو الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أن الله سبحانه وتعالى أباح جميع أنواع التكسبات المباحة من التجارة والصناعة والزراعة وما إليها، إنما الأمر المحرم هو الفساد والظلم والربا والرشوة وما إليها، والجهة بين المقامين مفكة. ولو كثرت أنواع المحرمات في المعاملات فإن هذا لا يقضي بحال أن نحكم على جميع أنواع التجارات والتكسبات بالتحريم. قال: إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، يعني ليس هذا من حقيقة هذه الأمور، التجارة والصناعة ليس الغش من حقيقتها وليس جزءا من ذاتها، إنما هو شيء يقع ويخالط هذه الأمور، فالتحريم ينبغي أن يسلط على هذه الأمور التي جاء النص بتحريمها دون أصل التجارة، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمون الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام هو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. هذا رأي أيضا وقع فيه بعض الذين انحرفوا في مقام الزهد والورع من الصوفية وغيرهم، وهو قريب من سابقه. هؤلاء يزعمون أن الحلال إن عدم من الأرض ولا يكاد يوجد، وهذا لا شك أنه قول باطل، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتطلب الحلال والأكل منه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فلا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ثم لا ييسر السبيل إليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما أبعد هذا عن حكمة الله ورحمته جل وعلا، أنه يأمر الناس بقصد الحلال والأكل منه ثم يجعل الأرض خالية منه البتة. نعم، الأمر كما ذكر رحمه الله من أن الحلال يقل في مكان ويكثر في مكان، لكن أن يعدم البتة من على وجه الأرض هذا لا شك أنه من الباطل بمحل. وهؤلاء الصوفية لهم أحوال عجيبة وخروج عن حدود النقل والعقل في مثل هذه المسائل. فطائفة منهم كانوا يتوقون الأكل بالكلية حتى يشارفوا على أن يموتوا، ولربما امتنعوا من أن يأكلوا بأنفسهم حتى يأتي إنسان فيفتح فمه فيدخل اللقمة في فمه ثم يعود مرة أخرى بعد ذلك. ذكر بعض هذه الأحوال ابن القيم رحمه الله. وما أبعد هذا عن سماحة الشريعة ورحمتها بالناس. ليس هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هكذا حال من هم أعظم الناس إيمانا من أهل الإسلام وهم الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أحوال ناقصة مذمومة، ومتى ما أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فإنه لا بد أن ييسر أسبابه، فالحلال متيسر لمن طلبه، وإن كان قد يكون عزيزا أو نادرا في محل وكثيرا في محل آخر، لكن أن يعدم بالكلية فهذا غير وارد، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا يتهم في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا يزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي أولى، كما سأل الصديق غلامه. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحرام ولا الحلال إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان وقال: كل مهنأة وعليه التبعة. والناس، نعم، يبدو أن الأثر يعني كل مهنأه، يعني أنت تأكل مهنأه الشيء الطيب لك، وأما التبعة فإنها عليه. وهذه المسألة مسألة طويلة الذيل، وهي مسألة معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، فهل يجوز الأكل من ماله وهل يجوز التعامل معه أم لا؟ هذه مسألة طويلة وفيها اختلاف بين السلف رحمهم الله فمن بعدهم. وإذا أردت النظر فيها وجمع الأقوال فيها فأوصيك بالرجوع إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله عند شرح حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فإنه قد جمع الأقوال والآثار في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. يقول: الناس طبقات، كأني به يريد أنه ليس كل أحد يصبر على الورع. بعض هذه المسائل التي ذكرها والأحوال في تضاعيف كلامه، بعضها ربما يكون الأمر فيه ظاهر وبعضها فيه اشتباه، فللورع محل. لكنه يقول الناس ليس كلهم يصبر على أن يسلك مسلك الورع، وإلزام الناس بما فيه كلفة ومشقة والدليل غير واضح ليس من الفقه في شيء. قال: والدين الحنيفية السمحة، يعني الحنيفية التي هي الإسلام، سمحة يعني سهلة، الدين حنيفية سمحة. وقد ثبت هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف ولا الرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عواري كل من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميز على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، فهو كفر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو آفة، فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه غشية، ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عن التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. نعم، هذا الذي سمعت بعض أحوال الضالين من الصوفية الذين ابن خفيف خبير بأحوالهم، فالذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل ما علم من هذه الملة بالاضطرار، أن التكليف باق على العبد ما دام القلم جاريا عليه، ما دام حيا عاقلا ولم يطرأ عنه ما يسلب حكم التكليف عليه كجنون أو نوم، فإنه لا يزال مكلفا، والواجب عليه أن يلتزم أحكام الشريعة وأن يعتقد أنه مخاطب بها، بخلاف حال كثير من الزنادقة المنتسبين إلى الصوفية الذين يزعمون أن العبد متى ما ارتقى في مدارج العبودية حتى وصل إلى اليقين فإنه ترتفع عنه التكاليف، ويقولون وصل، يقولون وصل إلى الشيطان وليس إلى الرحمن. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية أن أبا علي الروذباري رحمه الله قيل له إن رجلا يستمع الملاهي ويقول: أنا بلغت حالا لا تؤثر في هذه الأمور، فقال رحمه الله: نعم وصل، ولكنه وصل إلى سقر، وصل ولكنه وصل إلى سقر. فهؤلاء لهم أحوال عجيبة، يزعمون أننا قد وصلنا إلى مرحلة لا نطالب فيها لا بأمر ولا بنهي، نفعل كل شيء، أقيمت الصلاة وأحد هؤلاء جالس، فقيل له: ألا تصلي؟ فقال: وبئس ما قال، يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. وبعضهم رؤيا وهو تارك لبعض الأحكام فنهي عن ذلك ونصح فيه، فقال: أنتم لكم الأوراد وأنا لي الواردات، وما الحاجة؟ هكذا يزعمون، يقولون: ما الحاجة أن نتعبد وقد وصلنا؟ هذه العبودية إنما هي مراحل نقطعها في سفرنا حتى نصل إلى اليقين، فإذا وصلنا فما الحاجة حينئذ أن يطالب الإنسان بأن يعبد الله؟ فهذه حالهم، ولا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وأن ما وقعوا فيه ناقض من نواقض الإسلام إن كانوا من أهله أصلا. قال: ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية، يعني وصل إلى اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هكذا فسروا اليقين بأنه الحال العظيمة من الإيمان، من وصل إليها فإنه لا يطالب بالعبودية، تنتهي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا تفسير مبتدع بالإجماع، والإجماع منعقد على أن اليقين ها هنا هو الموت. قال: بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية. الأحدية والمبدئية من اصطلاحات الصوفية، وابن خفيف كما كررت خبير بهم، ويعرف الألفاظ التي يتداولونها بينهم. الأحدية المقصود بها الاتحاد، الاتحاد الذي يزعمونه بين الخالق والمخلوق. المبدئية، المبدأ عند الصوفية هو الله سبحانه وتعالى، فالأحدية المبدئية يعني الاتحاد بالله سبحانه وتعالى. قال: بعلائق الآخرية. أظن أنه يريد بقوله بعلائق الآخرية مسألة الفناء، أنه يزعم أنه قد فني، كما سيأتي الكلام عن الفناء، فني عن وجود السوى، فوصل إلى مرحلة الاتحاد بالله سبحانه وتعالى، فصار لا تمييزها هنا بين رب وعبد، كلهم شيء واحد. كيف يعبد بعد ذلك؟ يتعبد من كان عبدا صرفا، أما هذا فقد اتحد بالله عز وجل، فأي وجه لكونه يتعبد لنفسه؟ هذا أمر غير وارد، هكذا يزعمون قاتلهم الله. فذلك كفر لا محالة، ذلك كفر لا محالة. وهذه الأحوال ليست شيئا مضى وانقضى، بل هذه أشياء قديمة حديثة، يعني الذين يزعمون أنهم قد رسموا أنفسهم بهذه الأوصاف ما انتهوا ولا اضمحلوا، بل لا يزالون موجودين، وربما زادت دعاويهم على دعاوي المتقدمين. ومن عرف أحوال الناس وما عليها هؤلاء الصوفية الخرافية فإنه يدرك ما أقول. المقصود أن من زعم أنه خرج من رق العبودية بأي دعوة تكون، سواء بكونه وصل إلى اليقين أو كونه اتحد بالله سبحانه وتعالى أو لعلة أخرى، فهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: إلا من اعتراه علة أو آفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. المبرسم من ألم به البرسام، والبرسام يطلق على اختلال العقل، يعني أصابه شيء من الجنون. يطلق البرسام على ورم يصيب الرأس، يطلق أيضا على ورم يصيب الصدر، لكن المقصود هنا هو الأول. فمن اختل عقله فهذا قد ارتفع عنه التكليف، لكنني أقول ينبغي التفريق بين المصاب حقيقة وبين المدعي لذلك، وما أكثر المدعين، فإن منهم من يدعي مثل هذه الأحوال التي يزعم أنه قد ارتفع فيها التكليف، فإذا أخذ بسيف الحق فإنه يدعي جنونا ويدعي عاهة في عقله أو عتها أو ما شاكل ذلك. فينبغي التفريق بين من هو مصاب بهذا حقيقة ومن هو مدع لذلك حتى يدفع عن نفسه اللائمة، ويعرف الفرق بين الاثنين بقرائن الأحوال، والله أعلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. نعم. يقول أيضا: من أحوال هؤلاء الضالين الزنادقة أن منهم من يزعم الإشراف على الخلق ومعرفة أحوالهم ومقاماتهم عند الله عز وجل، بغير دليل من الكتاب والسنة، أو يعرف مآلهم ومنقلبهم، من منهم يثبت على الإسلام ومن منهم ينقلب حاله، وعلى أي شيء يموت وبأي شيء يختم له وما شاكل ذلك. من هذه الأحوال التي تقع من بعض كبار هؤلاء الصوفية الزنادقة، ومن فتش في كتب تراجمهم والمآثر التي يذكرونها لشيوخهم فيما يزعمون، فيجد من هذه أحوالا كثيرة، دعاوى عريضة أن أحدهم يعرف أهل الجنة من أهل النار، ويعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم، وأنه يعرف من يموت على الإسلام ومن ينقلب حاله فيموت على الكفر، إلى آخر ما يذكرون من هذه الأمور. ولا شك أن هذا كله من الضلال المبين، بل الكفر المستبين، فإنه ادعاء لمشاركة الله سبحانه وتعالى فيما يختص به. قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما رسمناه. لا يدعين أحد أن هذا يقوله من يقوله على سبيل الفراسة. أين الفراسة من هذه الدعاوى العريضة؟ أمور الغيب فيما يتعلق بالخواتيم أو المآلات في الآخرة، هذه راجعة إلى علم الله عز وجل وإلى مشيئته، فأنا يطلع على ذلك. الفراسة شيء آخر، فلا ينبغي أن يخدع إنسان بمثل هذه الدعوة. بعض أتباع هؤلاء وتلاميذهم يقول: هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب أو ادعاء الغيب، إنما هذا من قبيل الفراسة. لا، ليس هذا من الفراسة في شيء. أين الفراسة من الاطلاع على علم الله سبحانه وتعالى الذي اختص به، ومعرفة ما يشاءه سبحانه وتعالى في عباده؟ إنما الفراسة شيء آخر. الفراسة مهارة في تعرف خفايا أمور من ظواهرها، مهارة في تعرف خفايا أمور من ظواهرها، رحمك الله، ولها أحوال وأقسام، وكلها لا تخلو أن تكون من باب الظنون. من أشهر أقسامها التعرف على الأخلاق من خلال الظاهر، إما بالنظر إلى الشخص وصفاته، وإما باستماع كلامه. فصاحب الفراسة ينظر ويتأمل في الأحوال ويكون صاحب تجربة، فيعرف إن كان هذا ينطوي على شر أو ينطوي على خير، أو أنه متصف ببخل أو أنه متصف بكرم أو ما شاكل ذلك. فمن قبيل معرفة أحوال الناس، كثر في الناس أن من لون عينه كذا ولون شعره كذا فإن فيه لؤما، هذا من خلال معرفة أحوال الناس يستشف مثل هذا الأمر. فيقول: أو من كان فيه قصر وفيه طول، ومن كان يده كذا في الغالب أن تكون أخلاقه على الهيئة الفلانية وما إلى ذلك. مثل هذا كله إنما هو من قبيل الظن، وإنما هو توسم يتعلق بأمور من أحوال الناس تعرف بالتجريب والنظر والتأمل وما إلى ذلك، وليس هذا من قبيل علم الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى به. من أحسن من تكلم على الفراسة ابن القيم رحمه الله في منزلة الفراسة، فقسمها إلى 3 أقسام ونقل فيها كلام أهل العلم، فمن شاء فليرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن زعم أن صفاته فانية بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. نعم. مسألة الفناء مسألة تكرر الكلام فيها، وتذكرون أننا مرت بنا في شرح التدمرية وكذلك في شرح رسالة العبودية، وعرفنا أن الفناء في الاصطلاح ينقسم إلى 3 أقسام: هناك فناء محمود، وهناك فناء منقوص، وهناك فناء هو إلحاد. فالأول الفناء المحمود هو الفناء عن عبادة السوى، أو الفناء عن إرادة السوى، أن يفنى الإنسان بعبادة الله سبحانه عن عبادة غيره، وبالتوكل عليه عن التوكل على غيره، وبقصده عن قصد غيره. وهذا هو فناء أهل العلم والإيمان والتوحيد. وأما الفناء الثاني وهو الذي كثر كلام الصوفية فيه وكثر حومهم عليه، هو الفناء عن شهود السوى، وهو في حقيقته راجع إلى الفناء في توحيد الربوبية، حيث لا يرى الإنسان فاعلا إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الفناء فناء منقوص إن كان حالة طارئة تطرأ على إنسان بسبب خلل في علمه، خلل في عقله، خلل في إيمانه، ثم يعود إلى الجادة السوية. أما إن استمر هذا الأمر ولزمته لوازم مذمومة، فقد يصل الإنسان فيه إلى أمر له خطره، وربما يصل إلى ما هو أعظم، حتى ربما يقع في الردة عن دين الله سبحانه وتعالى إذا فني عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالكلية. إذا قال أنا أفنى بالمعبود عن العبادة، فيكفي أن أتأمل في هذا الملكوت ولا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن وصل إلى هذه الحال وترك عبادة الله عز وجل بالكلية، فلا شك في أنه كفر، وحاله شبيه بالحال الذي وصفتها قبل قليل. أما ما يشير إليه هاهنا فهو الفناء عن وجود السوى، هذا فناء الزنادقة، فناء الملحدين، فناء الذين يزعمون عدم وجود اثنين، إنما هو شيء واحد، الرب والعبد شيء واحد، فهو لا يشاهد اثنين ولا يشاهد غيرا، إنما يشاهد شيئا واحدا، إما أن الله سبحانه وجل وعز وتقدس عن قولهم حل في عبده، أو أنه اتحد به. فهذا هو الذي أشار إليه رحمه الله هاهنا، وهو الذي قال فيه: ومن زعم أن صفاته فانية بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيد، يعني القوة والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، يعني أنه قد حل اللاهوت في الناسوت على وزان قول النصارى كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. ومن قال هذه أيضا من المسائل التي هي من أظهر الأشياء في شريعة الإسلام، وهي التي أطبق عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأطبق عليها أتباعهم، وهي أن الروح مخلوقة. الروح التي في بني آدم مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الروح التي أودعها الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام أو في آدم أو في غيرهما. هذه الروح أو هذه الأرواح لا شك أنها ماذا؟ مخلوقة. وإذا أضيف في بعض النصوص شيء منها إلى الله عز وجل وروح منه، فهذه الإضافة إضافة ماذا؟ مخلوق إلى خالقه، وليس من إضافة صفة إلى موصوف، والأمر أوضح من أن ينبه عليه. لكن أثيرت هذه المسألة قديما، وخاض فيها من خاض ممن جهل المعنى والتبس عليه الأمر، ولذلك صنف جماعة من أهل العلم في هذه المسألة كأبي عبد الله بن مندى وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغير هؤلاء من أهل السنة، صنفوا في مسألة خلق الروح والرد على من قال بقدمها. وفي الجملة القائلون بقدم الروح صنفان. الصنف الأول هم الصابئة الفلاسفة الذين قالوا بقدم الأرواح، وإن كانوا يقولون إنها ليست من ذات الله سبحانه وتعالى، هي ليست من ذات الله ومع ذلك هي إيش؟ قديمة، ليست مخلوقة. أما الصنف الثاني وهم أعظم كفرا وشرا من الأولين، فهم الذين قالوا إنها قديمة لأنها من ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذهب إليه طوائف من الزنادقة المنتسبين إلى هذه الأمة من الصوفية والمتكلمة. فهؤلاء هم الذين وصفهم ابن خفيف رحمه الله حينما قال: ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. النسطورية طائفة من طوائف النصارى منسوبة إلى رجل اسمه نسطور الحكيم، وهذا الرجل كان في إبان الدولة العباسية في زمن المأمون، وله آراء أدخلها في المذهب النصراني. النصارى كما يذكر أهل العلم أشهرهم ثلاث طوائف: اليعقوبية والملكية أو الملكانية والنسطورية. اليعقوبية قائلون بالاتحاد، والملكية والملكية أو الملكانية هؤلاء قائلون بالاتحاد من وجه دون وجه، فهم أخف شرا من الأولين. والنسطورية هؤلاء أخف الثلاثة كفرا وشرا مع اشتراكهم جميعا في الضلال والكفر، لكنهم أخف من الأولين، فهؤلاء قالوا قائلون بالحلول. هؤلاء قائلون بماذا؟ بالحلول. اليعقوبية يقولون إن الله قد اتحد بعيسى عليه السلام، تعالى الله عن قولهم، وهذا الاتحاد يشبهونه باتحاد اللبن بالماء حتى يصير ماذا؟ شيئا واحدا، هذا هو الاتحاد. أما الملكية فهؤلاء يقولون باتحاد من وجه دون وجه، ويشبهون هذا بالحديدة التي أدخلت النار، فثمة اتحاد بالنار مع انفصال، ثم اتحاد من وجه ماذا؟ دون وجه. وأما هؤلاء الذين يشير إليهم ابن خفيف وهم النسطورية، ويصح الفتح، يصح أن تقول النسطورية أيضا لكن الأشهر هو الضم، هؤلاء يقولون بالحلول ويشبهون هذا بحلول الماء في الإناء، فثمة حلول مع حصول التمايز بين اللاهوت والناسوت بين الله سبحانه وتعالى وعيسى، وكل ذلك ضلال وكفر. هؤلاء الذين قالوا بقدم الروح وأنها من ذات الله سبحانه وتعالى حلت في بني آدم أو حلت في بعض بني آدم أو حلت في أحد من بني آدم، فإن هؤلاء ضارعوا قول النسطورية، لأنهم يزعمون حلول اللاهوت في الناسوت، يزعمون أن شيئا من ذات الله سبحانه وتعالى حل في ابن آدم، وهذا من أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. التبعيض على الله يعني أن شيئا من الله أو بعض من الله أو شيء من ذات الله حل في ماذا؟ في المخلوق، فهذا لا شك أنه قد كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة لله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر لا محالة. نعم. مسألة التلاوة ومسألة اللفظ تكرر البحث فيها في دروس ماضية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. لعل ابن خفيف رحمه الله يشير إلى قراءة القرآن بالألحان، وهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم كثيرا، وفيها آثار جمة عن السلف رحمهم الله في ذم القراءة بالألحان، وروي ذمها والنهي عنها عن جماعة من السلف، عن أنس رضي الله عنه، وعن جماعة من التابعين، وعن بعض أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. ومن أراد الاطلاع على شيء من هذه الآثار فدونه مقدمة القرطبي على تفسيره، فإنه قد جمع فيها جمعا حسنا. والتحقيق في هذه المسألة ما قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فإنه فيما أظن قد وضع الأمر في نصابه فيما يتعلق بهذه المسألة، وأتى بالقول الصواب وهو التفصيل. فالقراءة بالألحان لا تخلو من حالتين: الأولى أن يقرأ الإنسان بتغن وتلحين دون تكلف، إنما هو شيء تدعو إليه السجية والطبع، فهو في هذه القراءة مطبوع لا متطبع، كلف لا متكلف، ومثل هذا لا بأس به، وعليه يتنزل ما جاء في الحث على التغني بالقرآن: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وعلى هذا يتنزل أيضا ما جاء من آثار السلف رحمهم الله في الحث على التغني بالقرآن. وأما الحالة الثانية وهي التي يريدها من ذم هذه القراءة الملحنة من أهل العلم، وفيما يبدو أن هذا أيضا مراد ابن خفيف رحمهم الله، هي القراءة التي تشبه الغناء الملحن، قراءة فيها تلحين بتكلف على وزان الغناء الذي هو صناعة من الصناعات، يتعلم ويتكلف، فيقرأ الإنسان على أوزان معروفة وإيقاعات محددة كحال المغنين سواء بسواء. فهذا هو الذي ذمه السلف رحمهم الله، وما أرادوه البتة في حثهم على التغني بالقرآن. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله: إن من عرف السلف وأحوالهم فإنه يعلم أنهم براء من هذا الغناء، عفوا، من هذه القراءة التي هي على وزان الغناء، أو كلمة نحو هذه. فهذا هو المذموم من القراءة بالتلحين. ويقرب من هذا أيضا ما جاء من ذم من السلف رحمه الله في التمطيط في القراءة، فيمدون مدودا لا وجه لها ولا دليل عليها، حتى ربما تولد من الفتحة ألف، ربما تولد من الكسرة ياء، وربما تولد من الضمة واو. فهذا أيضا قد جاء فيه كثير من ذم السلف من كلام أحمد وغيره من أهل العلم. فمثل هذه التلاوات والقراءات والألحان ينبغي للمسلم أن يتجنبها، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله وذكر نعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات وعلى الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام له ولعب. وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا من تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله من الله من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: يستمعون القول الآية. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة. وكل من جمع القول فأصها بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله تعالى ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة فيها غير مأمونة. إلى أن قال: واتخاذ المجالس على استماع الغناء والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم صدق عند المخلصين أحسن الله عليك ولا لهم قدم عند المخلصين. طيب، بارك الله فيك. انتقل المؤلف رحمه الله في هذا الكلام الطويل للتنبيه على مسألة السماع. والسماع إذا أطلق في مجاري كلام أهل العلم في مثل هذه السياقات، فالمراد به سماع القصائد الملحنة، سماع القصائد الملحنة. والسماع يا إخوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماع المقربين، وسماع المبتدعين، وسماع المتلعبين. أما سماع المقربين فإنه يختلف عن هذا السماع الذي وصفته لك، لكنني أدرجته تحت هذه القسمة لأن فيه استماعا، يعني إدراكا بحاسة السمع. استماع المقربين أو سماع المقربين هو سماع كتاب الله سبحانه وتعالى، الذين أعني أهل الإيمان هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا سماع الصالحين، هذا سماع العالمين، هذا سماع المتعبدين الذين يحرصون أشد الحرص على تلاوة كتاب الله واستماعه أيضا، يحرصون على تدبره ومن ثم العمل بما فيه. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يحث عليه. أما سماع المبتدعين فإنه السماع الذي شهر عند أو اشتهر عند الصوفية. الصوفية اتخذوا استماع القصائد الملحنة طريقا إلى الله عز وجل وطريقا إلى صلاح القلوب، حتى إنهم عدوه غذاء للروح. ومنهم من بالغ حتى زعم أن هذا السماع أنفع للعبد من استماع كتاب الله سبحانه وتعالى من أوجه عدة، وقد وقع في هذه الزلة الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ذكر 7 أوجه في بيان أن السماع يورث الوجد ويهيجه وينفع وينتفع السامع به من كتاب الله من 7 أوجه. منها يقول أن القرآن سمع كثيرا حتى ما عاد يؤثر. أما الغناء فيمكن لصاحب القصائد والمغني والمنشد أن يأتي كل يوم بماذا؟ بأشياء جديدة غير معروفة فتقع في القلب موقعا قويا. سبحان ربي العظيم، كتاب الله عز وجل لا يخلق عن كثرة الرد، وكلما استمعه الإنسان بقلب حاضر وطلب للهداية فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من أنواع العلم والإيمان شيء كثير. المقصود أن هذا السماع هو الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله، فهذا السماع كثرة في كلام أهل العلم ذمه والتحذير منه. قال: وذلك مما أنكره المطلبي، يعني الشافعي رحمه الله ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى آخره. والشافعي رحمه الله له في هذا كلمة مهمة، حيث قال: إنني خلفت في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة هو التغبير. يعني هذه القصائد الملحنة التي يزعمون أنها ترقق القلوب وتصلح الأحوال قد يصحبها شيء من الدق أو آلات اللهو، مما يدقون بقضيب أو بأصابع أو بيد أو ما شاكل ذلك، فهذا الذي أراده بالتغبير. وكلمة أنه أحدثته الزنادقة، شيخ الإسلام رحمه الله وقف عندها وقال: هذا دليل على أنه خبير بأصول الإسلام، فإن أعظم الناس حثا على استماع هذا السماع هم الزنادقة، ومن أشهرهم في هذا ابن الراوندي والفارابي وابن سينا، فإنهم قد ضمنوه في كتبهم وكلامهم وكانوا يحثون الناس عليه. فهذا مصدر سيء وقبيح لهذا السماع الذي انطلع على كثير من الجهال وصاروا أشد شيء حرصا عليه حتى شغلوا عن تدبر واستماع كلام الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا السماع سماع مبتدع، وقول ابن خفيف رحمه الله في هذا استماعه فاستماع ذلك على الله كفر، كرر هذه الجملة، أراد به والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك وعده من دين الله استماعه على الله، يعني تقرب به إلى الله وعده من دين الله ومن جنس ما جاءت الشريعة به، فهذا يقول كافر، لأن هذا من استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى ومن التقول على الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والحكم ها هنا إنما هو حكم إلى حكم على المسألة، وأما المستمعين فذاك نظر آخر في الحكم عليهم، والله عز وجل أعلم. المقصود يا إخوة أن الوصية لطالب العلم السني أن يكون حذرا من هذا السماع، لربما تسمح وتساهل في شيء منه، وفضاء الشبكة اليوم يعج كثيرا بهذه القصائد والأناشيد الصوفية، فمن تساهل في ذلك وأرخى سمعه إلى ذلك فما أقرب أن تستولي هذه الأمور على قلبه فتشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الصنف الثالث هو سماع المتلعبين، الذين يتلعبون بهذا السماع ولا يتخذونه قربة إلى الله سبحانه وتعالى كحال المبتدعة، إنما يستمعون هذا الغناء لأجل اللعب والترويح وما شاكل ذلك. والمذموم في هذا هو أن يشغل عن طاعة الله، وما أقرب أن يشغل عن طاعة الله. ولذلك انظر إلى أحوال هؤلاء الذين فتنوا بالأناشيد أو ما يسمونه اليوم بالشيلات، تجد أنه قد استولى استماعها إلى قلبه حتى لربما ضعف كثيرا استماعه لكتاب الله سبحانه وتعالى، وتضيع عليه أوقات كثيرة سدى، ولا شيء من وراء هذا. وإذا اشتمل هذا السماع على آلات اللهو فهذا لا شك أنه محرم، وقد نقل الإجماع على تحريم آلات اللهو، نقل هذا غير واحد من أهل العلم، فهذا لا شك أنه أمر محرم والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبلغني أنا أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. فقال: مثل إيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال: حسن. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت ببغداد. فقال: كذب، والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من سمع هذا. قال الإمام أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله تعالى له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله، الحديث. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فذلك مذموم من الحقيقة خارج. من الحقيقة يعني من التعبد ومن سلوك طريق الصالحين التي يزعمها هؤلاء الصوفية. وعجيب حال هؤلاء الصوفية، يتورعون عن التجارة والاحتراف والصناعة، يقولون الورع أن تترك ذلك، ثم يمدون أيديهم إلى الناس ويسألونهم ويريقون ماء وجوههم عند الخلق لأجل طلب المال، فيدعون الشيء الذي أباحه الله سبحانه وتعالى ويذهبون إلى هذا الأمر المذموم القبيح الذي لا ينبغي للإنسان أن يقاربه إلا في حال الضرورة، إلا إذا كان الحال كحال المضطر إلى أكل الميتة. الأصل في سؤال الناس المنع، الأصل أن يستغني الإنسان بالله سبحانه وتعالى ثم بما أباحه الله عز وجل وبما ييسره له من أسباب المعاش. فإن وصل الأمر إلى حد الضرورة فالحمد لله لا بأس، لكن هؤلاء يعني قلبوا الأمر، فالله المستعان. وهذا دليل على قلة علمهم وقلة فقههم في دين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكن كفر فهو فسوق لا محالة. هذا فيه تفصيل، يريد رحمه الله هنا سماع المتلعبين الذي ذكرته قبل قليل، لا يتقربون به إلى الله عز وجل ولا يجعلونه دينا يدينون الله عز وجل به، فهذا ليس بكفر. قال: إن لم يكن كفرا فهو فسوق. والحق أنه يكون فسوقا يعني محرما إذا اشتمل على الكلام القبيح الذي لا يجوز. بعض كلام الغناء، والغناء يا إخوة الأصل في اللغة أن الغناء هو ماذا؟ الكلام الملحن. الغناء هو الكلام الملحن، وليس كما هو في عرف الناس اليوم أنه الغناء المصحوب بآلات اللهو، ليس هذا هو الغناء. الغناء في اللغة هو ماذا؟ الكلام الملحن. وآلات اللهو قدر زائد على ذلك، فالغناء ينظر إليه من حيث هو، إن كان يشتمل على كلام قبيح لا يجوز قوله ولا استماعه في الشريعة فهذا محرم وفسق، أو أن هذا الغناء اقترن به ماذا؟ آلات له، وما خلا من هذين فتركه أولى، والاشتغال بما ينفع لا شك أنه أحوط. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وترك القول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله العظيم. نعم. هؤلاء أيضا طائفة من الزنادقة أحدثوا هذه المقالة التي فيها هضم لمقام النبوة وتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض هؤلاء الزنادقة يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد واسطة يؤدي ما أمر به، فالرسول الذي يبلغ الرسائل ربما يكون المرسل إليه أفضل من الرسول، يعني جعلوه من جنس الوسائط أو الرسل الذين يوصلون حوائج الناس، وهذا لا شك أنه قدح عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يقرب من هذا أيضا قول طائفة من الزنادقة إن الأولياء المرسل إليهم أفضل من الأنبياء، المرسل إليهم يعني الأولياء الذين بلغوا درجة الولاية، أن هؤلاء بلغوا درجة الولاية، بلغوا درجة الولاية، هؤلاء أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونقل شيخ الإسلام عن ابن عربي الطائي أنه كان يقول: إنني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، قبحه الله. وكان ينشد في فتوحاته: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي، ودون الولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي ها هو الأعلى، دونه النبي، دونه الرسول. طبعا لا يخفاكم أن جماهير أهل العلم على أن الرسول ماذا؟ أفضل من النبي. هؤلاء ضلوا من الجهتين، من هذه الجهة في تفضيل النبي على الرسول، وأشد منها وأنكى وأعظم أنهم فضلوا الولي على النبي، وذلك لا شك أنه كفر بالله العظيم، وهذه إحدى كفريات هذا الضال ومن كان على شاكلته أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فهو كافر. نعم. الواسطة نوعان يا إخوته: واسطة إثباتها كفر، وواسطة نفيها كفر. أما الواسطة التي إثباتها كفر فهي الواسطة في العبادة، في التقريب إلى الله سبحانه وتعالى، ما عليه المشركون الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بكونهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء وسائط في ماذا؟ اتخذوهم وسائط في التقريب إلى الله سبحانه وتعالى، عبدوهم لأجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل. هذه الواسطة إثباتها كفر. أما الواسطة التي نفيها كفر فهي الواسطة في إبلاغ الشرع، هذه الواسطة واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنه واسطة بين الله عز وجل وعباده في إبلاغ دينه وشرعه، فمن نفى هذه الواسطة فإنه يكون كافرا. وهذا الذي أراده ابن خفيف رحمه الله: ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة، ويندرج في هذا واسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا حاجة عند هؤلاء الزنادقة إلى الرسول، نحن نأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الرسول ويوحى إليهم مباشرة من لدن ربنا سبحانه وتعالى، وأحد هؤلاء يحدثه قلبه عن ربه مباشرة، فما حاجته إلى الرسول؟ هذه بعض دعاوى هؤلاء الزنادقة الكفرية، والله عز وجل أعلم. وبهذا ينتهي النقل الطويل الذي هو أطول النقول في هذا الكتاب عن ابن خفيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجبلي، قال في كتاب الغنية. نعم. عبد القادر الجيلي، وإن شئت فقل الجيلاني، وإن شئت فقل الكيلاني، هو أحد علماء أهل السنة والجماعة، كان من الحنابلة المناصرين لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكان على جادة أهل السنة والجماعة على أشياء يسيرة أخذت عليه، وألف كتابه الذي ينقل عنه الشيخ رحمه الله، وهو كتاب مشهور، كتاب الغنية، فيه أشياء حسنة كثيرة، وفيه بعض الهفوات، وتضمن أيضا أحاديث جمة موضوعة وضعيفة، ليت أنه نزه كتابه عنها. وهذا الشيخ الكريم قد غلا فيه بعض الناس بعد وفاته حتى ألهوه، بل جعلوه ربا مع الله سبحانه وتعالى، ليس إلها فقط بل ربا مع الله عز وجل. وانتسب إليه طائفة هم براء منه وهو بريء منهم، أعني الطائفة الطرقية الصوفية المسمات بالقادرية، فهؤلاء عندهم من أنواع الشرك بالله عز وجل شيء كثير. وعبد القادر رحمه الله توفي في بغداد، ودفن كما ذكر المؤرخون في مدرسته، ولربما تكون هي المكان الذي فيه قبره الآن في بغداد، يسمونها الحضرة القادرية، ربما تكون هي، والعلم عند الله عز وجل، لكنهم بنوا عليه ضريحا يأتونه عابدين متذللين خاضعين مشركين. بعض الستائر التي يضعونها على هذا الضريح تجد فيه مكتوبا: يا الله يا شيخ عبد القادر، بجوار بعض: يا الله يا شيخ عبد القادر، يعني سواء، ادعو الله أو ادعو الشيخ عبد القادر لا بأس، كلا الأمرين مباح، ولا ربما فضلوا دعاء عبد القادر لأنه أسرع إجابة. فعندهم من أنواع الشرك والكفر والغلو في الشيخ عبد القادر شيء عظيم، وهو بريء منه رحمه الله رحمة واسعة. المقصود أن الشيخ رحمه الله ينقل بعض الكلام المتعلق بالصفات عن كتاب الغنية، وهو من الكلام الواضح الذي مر بنا سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني بعد آية السجدة وقوله ولا يجوز، ثم كلام طويل حذفه الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: نعم، استواء الذات يعني ذات الله عز وجل، أنه هو سبحانه وتعالى استوى على العرش. نقيم رحمه الله نقل هذه الجملة من الغنية، ونقل أيضا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية عن كتاب آخر له نص فيه على قريب مما نص فيه هاهنا، وهو كتاب تحفة المتقين، قال فيه: والله تعالى بذاته على العرش، والجملتان بمعنى واحد. المقصود أن عبد القادر رحمه الله في هذا المقام مثبت لعلو الله عز وجل العلو الذاتي، ومثبت أيضا لاستوائه على العرش دون تأويل، لكنه يعني ليته وقف عند هذا الحد ولم يزد عليه، وإلا فثمة كلمة بعد هذه الجملة، وأحسن شيخ الإسلام أنه ما أوردها، قال لا على معنى لا، يعني قال وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى القعود والمماسة. ما رأيكم؟ نعم، هذا النفي ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وما حاجتنا إليه، إنما نقول إن الله عز وجل استوى على العرش، والاستواء معلوم في لغة العرب هو العلو والارتفاع على الشيء. أما أن نقول إنه بغير مماسة وبغير قعود إلى آخر ما يذكرون، سيأتي أيضا في كلام البيهقي شبيه من هذا، هذا ليس من طريقة السلف ولا من منهاج السلف، فهذا من الأشياء التي تؤخذ عليه رحمه الله، أنه قد يعقب على إثبات الصفة ببعض النفي الذي ليس على طريقة السلف. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. ما أحسن هذه الجملة، واحتفى بها أهل العلم كثيرا، كونه سبحانه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، كلمة جميلة وحسنة، وصاغها ابن القيم رحمه الله في النونية فقال فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني، فهذه كلمة حسنة منه رحمه الله رحمة واسعة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. نعم، له كلام حسن جميل في تقرير الصفات مع بعض الهفوات اليسيرة، وله أيضا، وهذا ينتبه إليه طالب العلم، له كلام حسن في نقد الأشاعرة والمعتزلة، له كلام حسن في نقد الأشاعرة والمعتزلة. العجيب أن أتباع الطريق القادرية كثير منهم إن لم يكونوا جميعا أشاعرة، فأين هم عن هذا النقد منهم؟ فكان ينقدهم في مواضع كثيرة، يقولوا هذا خلاف بخلاف مذهب الأشاعرة، بخلاف مذهب المعتزلة، وليت أنه أفرد، ليت أن بعض طلبة العلم يفردون نقوده للمذهب الأشعري أو للمذهب الأشعري والمعتزلي، فأظن أن هذا فيه فائدة إن شاء الله، إن لم يكن قد حصل هذا بالفعل سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال جدا. وقال أبو عمر بن عبد البر وينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أمروها كما جاءت؟ أثبتوها كما جاءت دون أن تتعرضوا لها، لا بتكييف ولا بتأويل، أثبتوها كما جاءت. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. نعم، يقول في حديث النزول إنه دليل على أن الله في السماء على العرش، أهل العلم يعدون من أدلة العلو أحاديث النزول. لماذا؟ لأن النزول لا يكون إلا من علو، وهذا من فقه ابن عبد البر رحمه الله في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، لأنه اضطرار لم يوفقهم عليه أحد، لم يوقفهم عليه أحد، ولا أنكره عليه مسلم. قال: وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر في إمام أهل المغرب رحمه الله رحمة واسعة. كل جملة من هذه الجمل التي نقلها شيخ الإسلام نفيسة غالية عند أهل العلم، تستحق أن تكتب بماء العين. كل جملة من هذه الجمل في الحقيقة من الجمل العظيمة الرصينة التي فيها من القواعد العلمية والتقريرات السلفية ما يفرح به كل سني. فرحمه الله رحمة واسعة. أنبه فقط على قوله قالوا في تأويل، أو الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى، التأويل هنا بمعنى التفسير. المسألة التي أود أن أنبه عليها: هذا الكتاب كما ترى مليء بالنقول عن أهل العلم، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا إثبات أن هذه العقيدة المقررة بإثبات الصفات لله عز وجل، ولا سيما ما يتعلق بالعلو والاستواء لله جل وعلا، أن هذا شيء توارد عليه أهل العلم، حتى الذين عندهم شيء من الخطأ من جميع المذاهب الفقهية وفي طبقات متعددة من طبقات الأمة وقرونها. لكن أود أن تتنبه في هذه النقولات إلى خمسة أمور ضعها نصب عينيك. أولا، لا يغب عن ذهنك أن منهج أهل السنة والجماعة لم يقم على قول فلان أو فلان، إنما هو منهج قائم مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. ثانيا، أن قول العالم في باب الاعتقاد يستأنس به وليس أنه يعتمد عليه. ثالثا، أن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، حتى من كان منهم من أهل السنة، فلا يستغرب إذن وقوع خطأ من أحد من العلماء. الأمر الرابع، العلم مقدم على العالم، والرجال يعرفون بالحق لا العكس. خامسا، إذا نقل أهل العلم عن عالم أصاب في مسألة كهذه المسائل العقدية التي نحن بصددها، والنقل عنه كان لمصلحة شرعية استئناسا بتقريره الحسن وتقعيده الجيد، أو إلزاما لمن يعظمه ولمن ينتسب إلى مذهبه، أو لغير ذلك من المقاصد المطلوبة شرعا، أقول: إذا نقلنا الكلام الحسن الذي أصاب فيه هذا العالم فلا يلزمنا أن ننقل عنه أيضا ما أخطأ فيه، بعض الناس يزعم أنكم يا معشر أهل السنة متناقضون أو متحيزون أو تتبعون أهواءكم، تنقلون عن فلان من أهل العلم ما يوافق أهواءكم وتعرضون عما أخطأ فيه. الجواب أننا نقول نحن لسنا مقلدين له حتى يلزمنا أن ننقل ما أخطأ فيه، انتبه لهذه المسألة. وعقيدتنا لم تبنى على قوله أصلا، ومذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة لم يشرف بموافقته له، وإنما هو الذي شرف بموافقته لمذهب أهل السنة والجماعة. إذن لا يلزمنا بحال من الأحوال أن ننقل عن هذا العالم ما أخطأ فيه حينما نقلنا عنه ما أصاب فيه. لماذا أقول هذا الكلام؟ دعنا نطبق هذا على ابن عبد البر رحمه الله. ابن عبد البر عالم سني سلفي رحمه الله رحمة واسعة، وكلامه الذي سمعته لا يقوله إلا من كان على نهج أهل السنة والجماعة. وابن عبد البر من تتبع كلامه في مسائل الاعتقاد يجد أنه قد وافق أهل السنة في أصول الاعتقاد، ولم يكن على أصول المتكلمين، لا من جهة النظر إلى الأدلة النقلية وإجلالها وتقديرها والتسليم لها، ولا من جهة الأصول المبتدعة التي قررها المبتدعة كدليل الأعراض أو موقفهم من الأدلة النقلية أو تقديم العقل على النقل أو ما شاكل ذلك. ابن عبد البر كان في منأى عن هذا الأمر، ومع ذلك ابن عبد البر عنده أخطاء قليلة في باب الاعتقاد. تجد أنه مثلا لما وصل إلى صفة الضحك لله عز وجل أولها، وذكر أن هذا مجاز معروف، وربما يتكلف بعض الناس الدفاع عنه في هذا المقام، والذي يبدو والله أعلم أن الأمر فيه شيء من التكلف، وإنما متى ما وجدنا مساغا لحمل كلام عالم أخطأ على محمل حسن فهذا أمر مطلوب، لكن دون تكلف، فما نقل عنه رحمه الله ظاهر الخطأ، لكن لا إشكال في أن نقول إنه ماذا؟ أخطأ في هذه المسألة ولا يسقط بخطئه. وقد ذكرنا قاعدة تكررت غير مرة: السني سني وإن أخطأ في مسألة، والمبتدع مبتدع وإن أصاب في مسألة. فهذا من الأمر الذي أود أن تتنبه له في كلام ابن عبد البر أو في كلام عبد القادر أو في كلام البيهقي أو في كلام من سبق أو من سيأتي لاحقا إن شاء الله. ضع في ذهنك هذه الأصول وهذه الضوابط في النظر في هذه المنقولات، لربما تبتلى بمن يشغب على مثل هذه المنقولات ويقول أنتم فيكم كذا وكذا، لأنكم لم تنقلوا الأخطاء عن هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائي في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة وتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. نعم، الحديث السابقة والآيتين اللتين أوردها كلها فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، والكلام في هذا واضح. لكن هذا الحديث المتفق عليه، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، يتكفأها يعني يميلها من جهة إلى جهة، فيه بحث من جهة معنى ما المراد بأن تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. ظاهر الحديث والعلم عند الله هو ما قال سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة بيضاء يأكل منها المؤمن من تحت قدمه. خبزة يعني رغيف، خبزة يعني رغيف. الله جل وعلا على كل شيء قدير. هذا الذي يبدو والله أعلم في معنى هذا الحديث. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير بيديك، والذي نفس محمد بيده، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل، سحاء الليل، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يقض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القسط، يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له ويداه، وإن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئ، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث: إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. بارك الله فيك. الكلام في البيهقي يختلف كثيرا عن الكلام عن عصريه ابن عبد البر. ابن عبد البر عالم من أهل السنة والجماعة. أما البيهقي فإنه محدث على طريقة الأشاعرة، وإن كان من طبقة أرفع من طبقة المتأخرين، من أمثال الرازي ومن بعده، بل حتى ممن قبل الرازي كالجويني. لا شك أن البيهقي يختلف عن هؤلاء، لكنه أشعري ومتحمس لأشعريته، وذاب عن هذا المذهب، وجعل علمه بالحديث والرجل محدث وسيلة للدفاع عن المذهب الأشعري. وكتابه الأسماء والصفات، والكتاب الذي ألفه بعده وهو الاعتقاد، مليئان بالمخالفات لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان فيهما أشياء حسنة، من مثل إثبات طائفة من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة في كتاب الله جل وعلا، لكن يقابل هذا أخطاء كثيرة، وكان متراوحا بين تأويل وتفويض لكثير من الصفات، ولا سيما الصفات الفعلية. فالرجل كان على طريقة الأشاعرة في نفي قيام الأفعال بذات الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أنه كثير النقول عن المخالفين لأهل السنة والجماعة، ينقل أقوالا فيها شطط كثير عن الأشاعر، تارة مؤولة وتارة مفوضة، ولا يتعقبها أو لا يتعقب كثيرا منها بشيء. إضافة إلى أنه أيضا في جملة من الصفات التي أثبتها ولربما في جل الصفات التي أثبتها يعقب عليها بما يجعل إثباته ليس موافقا لإثبات أهل السنة من كل وجه. خذ مثلا ما ذكر وما سرد من جملة كبيرة من الأدلة على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى ومنع تأويلها بالملك أو منع كثيرا منها من أن تؤول بالملك والقدرة، وإن كان في بعض هذه الأدلة قال هذا لا يمنع أن يحمل على الملك والقدرة، لكن بعض الأدلة ولا سيما في قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خالف مذهب كثير من أصحابه الأشاعرة في أن ذلك محمول على القدرة لله سبحانه وتعالى. لكنه يأتي مثلا، خذ مثلا وذكر إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع، لكنه عقب عليها بعد ذلك بنفي الجارحة والمماسة والتبعيض والمباشرة، يقول هذه اليد نثبتها لله عز وجل مع نفي الجارحة عنه، كما سمعت أيضا هذه الكلمة في أول ما نقل شيخ الإسلام، فيقول لا نثبت الجارحة ولا نجعل اليد بعضا من الله سبحانه وتعالى ولا نثبت المماسة ولا نثبت المباشرة. وهذه المنفيات ليست من طريقة أهل السنة والجماعة. كذلك لما قال ثم قال البيهقي، طبعا هذا ما قاله تحت باب إثبات اليد، قاله تحت الباب الذي بعده، شيخ الإسلام كان ينتقي بعد هذا الباب عقد بابا في إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، قال وأما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، ثم عقب عليه بقوله مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله واحد لا يجوز عليه التبعيض. ومسألة التبعيض هذه أيضا من الأصول الكلامية التي تذرع بها أهل الكلام إلى نفي كثير من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. المقصود أن البيهقي رحمه الله وافق أهل السنة في شيء وخالفهم في شيء، بل في أشياء، لكن مراد شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقلها هنا أن طريقته تخالف طريقة كثير من المتكلمين المتأولين، القدر الذي أثبته كاف في إلزام أولئك أن هذا عالم تجلونه وتحترمونه وترون أنه محدث فقيه إلى آخره، ومع ذلك هو يخالف طريقتكم، فلم يقل في كثير من أدلة اليد إنها تدل على أو إنها مؤولة بالقدرة أو النعمة. كذلك فيما يتعلق بصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وإن كان أيضا عقب عليها في هذا الكتاب وأيضا في كتاب الاعتقاد بأننا نثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء لكن بلا مماسة، وبأنه استواء لا يكون عن قعود ولا قيام ولا اعتدال ولا استقرار إلى آخر ما يذكر من هذه المنفيات التي ليست من طريقة أهل السنة والجماعة في شيء. لكن القدر الذي أثبته كاف في تحقيق المصلحة التي أرادها شيخ الإسلام، القدر الذي أثبته ونقله شيخ الإسلام كاف في ماذا؟ في إلزامه. لكنني أعقب بهذا لأجل أن لا تظن أن ما يقرره البيهقي عفى الله عنا وعنه في كتابه الأسماء والصفات أو في كتابه الاعتقاد أن هذا موافق لطريقة السلف، لا والله ليس موافقا لطريقة السلف، هو إن كان قد أصاب في جانب فقد أخطأ في جانب، إن أصاب بموافقة السلف في جزء فقد خالفه في جزء آخر. وشيخ الإسلام كان حذرا، ولذلك في مقدمة كلامه وفي خاتمته نبه إلى هذا، قال وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. نعم، يعني هو حكى أقوالا فيها خلط كثير عن ابن مهدي الطبري، عن ابن أبي أيوب، عن أبي الحسن الأشعري، عن ابن فورك، عن الخطابي، عن غير هؤلاء، ينقل عنهم نقولات كثيرة فيها مخالفات جمة لمعتقد أهل السنة والجماعة. على كل حال، سبق أن تكلمت عن كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وأعيد فأقول هذا الكتاب كتاب نافع لطالب العلم المتخصص في الاعتقاد إذا حرص على المنقول لا على المقول. احرص في هذا الكتاب على المنقول، أعني المروي لا المنقول من كلام المتكلمين، المنقول يعني المروي. الكتاب فيه جمع حسن جدا للأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في باب الصفات، لكن تجنب نقولاتي عن أهل الكلام وأيضا تعقيباته التي تحتوي هذه المخالفات التي بقيت عليه عفى الله عنا وعنها. الرجل تتلمذ على يد الأشاعرة، أخذ عن ابن فورك، عن ابن مهدي الطبري، عن طائفة من هؤلاء الأشاعرة الكبار، فتأثر تأثرا كبيرا. نعم، نفعه المنهج الحديثي الذي كان عليه في أنه كان أخف إيغالا في المذهب الكلامي، لكنه في الجملة على طريقته. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه وأن يغفر لنا وله. الله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.